الله الله الله الله إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك كل من ملك لبيك قد لبيت لك وكل من أجل لك لبيك قد لبيت لك وكل من أجل لك لبيك إن الحمد لك والملك شريك لك هو الليل لما انحلت والسابحات في الفلك والليل لما انحلت والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك ما خاب عبد أنت له حيث سلك لولاك يا ربي غلاك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي غلاك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك وكل من أجل لك لبيك قد لبيت لك وكل من أغل لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك يا مخطيا ما أغفلك عجل وبادر واختم بخير عملك ولا تسوف أمالك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل لبيك قد لبيت لك وكل من أغلى لك لبيك قد لبيت لك وكل من أغلى لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك يا